قال بعضهم ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقية، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. لا شك أنه نصر المذهب الشافعي نصر مؤزرة، واستدل لهم بالأدلة وجادل وناظر من أجله، والشافعي أهل أن يناظر من أجل ما أتى به من الخير، فهو رجل يتقيد بالدليل ويقيم الأدلة على أقواله رحمه الله. ولكن أحيانا ربما يحصل شيء من التعصب من جهة الشافعية، والشافعي غير معصوم، وله إمام من أئمة أهل الإسلام من المعتمدين. ما شاء الله. يقول ذكر شيخ الإسلام أنه أعلم الشافعية بالحديث، هكذا مجموع الفتاوى أنه أعلم الشافعية هكذا، ما قال من أعلم الشافعية، أنه أعلم الشافعية بالحديث، والسنن تدل على علمه وعلى حفظه وعلى فقهه، سواء كانت الكبرى أو الصغرى. وهي كتاب علل الكبرى، كتاب علل أيضا، فإنه يغمز الأحاديث ويعلها بإشارات دقيقة، فهو من أئمة العلل. وقد سئل الشيخ أظن عن ابن رجب والحافظ بن حجر ومن تأخر، هل يقال أنهم من أئمة العلل؟ قال لا، إنما هم نقل عن غيرهم، ينقلون عن غيرهم، بخلاف الدارقطني وغيره من أئمة العلل بالمديني إمام أحمد، هؤلاء أئمة علل. والظاهر أنه هل ذكر البيهقي مع من تأخر أو مع من تقدم؟ أنا بعيد عهد الآن، هل ذكر البيهقي أنه معدود في أئمة العلل أم أنه من النقل عن الغير؟ نعم، الشافعي يرى التقية، وأنه شيعي الشافعي. لا إله إلا الله، والله أنه ما هو شيعي. وقد بكى رحمه الله لما بلغه عن قوم أنهم يقولون إنه شيعي، بكى رحمه الله بهذه التهمة، وردها جدا عن نفسه، وشهد ذلك الربيع ونقل عنه، وذكر تلك الأبيات: إن كان حب أحمد أو كذا، من كان يا أخوان الأبيات التي فيها نعم يا راكبا، أعدها علي، قد قرأناها عن الإخوان ونسيناها، والله هات يا راكبا طب المحصب ممنا، نعم، فأت بقاعد خيفها والناهض يحسن، ثم قال: إن كان حب أحمد، إن كان حب آل محمد، لا لما هو محمد، نعم أحسنت، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال الربيع: قال يطلع سهل أو يطلع جبل وينزل سهل، وهو يبكي، وهو يبكي ويقول هذا الكلام المرير الذي يدل على تبرئ من التشيع والرفض، وأنه ما هو شيعي. قال يطلع الجبل وينزل السهل، وهو يبكي ويقول هذه الأبيات لما اتهموا بأنه رافضي وأنه شيعي. حاشا أنتم الشيعة الصوفية الشيعة، ولا تطمعون في الشافعي أنه شيعي، تريد تضموا إليكم، هم يحرصون أن يكون الشافعي شيعي من أجل تكثرون به. قلت لنا هذا يا أخي لو وجدت حق الربيع مع الشافعي، مناسبة هذه الأبيات أنه يطلع وينزل ويبكي رحمه الله ويقول هذه الأبيات، أنا بعيد عهد بها، ولكن عانقت بذهني قبله. قال أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حججت مع محمد بن إدريس إلى مكة، فما كان يصعد شرفا ولا يهبط واديا إلا أنشأ يقول: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كمتلطم الفرات الفائض. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال أبو عمر كان ينسب هذا الشعر للشافعي رحمه الله فيما حدثني غير واحد من شيوخ عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي ضيف الحكم رحمه الله الساكن في الزهران عن شيوخه قال قيل للشافعي إن فيك بعض التشيع. قال وكيف قالوا ذلك لأنك تظهر حب آل محمد. فقال يا قوم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال إن أوليائي من عترتي المتقون فإن كان واجبا علي أن أحب قرابتي وذوي رحمي إذا كانوا من المتقين أليس من الدين أن أحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن الصديق لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي أن أحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا من المتقين. طيب سير على النبلاء. نعم قال رحمه الله قال حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا هو يبكي وينشد يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفنا والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قلت لو كان شيعيا حاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون 5 بدأ بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز. كلام الذهبي رحمه الله. قلت لو كان شيعيا وحاشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون 5 بدأ بالصديق. هاتوا شيعي يقول الخلفاء الراشدون 5. الخلفاء الراشدون ما في إلا واحد علي رضي الله تعالى عنه وهكذا في آل البيت أما هؤلاء ما هم من الراشدين لا الصديق ولا عمر ولا عثمان ما يعترفون بخلافة هؤلاء رضوان الله تعالى وإن استعملوا التقية فهم بعيد عن هذا. والله لو كان شيعيا ما قال هذا رضي الله عنه ورحمه الله. فهو يقرر هذا ويدافع عن هذا ويجادل وينافح عن خلافة الصديق ومن بعد رضوان الله تعالى عليهم. لكن هؤلاء كل واحد يريد يتكثر بواحد وأحيانا ربما يكون بعض الحسدة يريدون أن يتهمون بمثل هذا الشيء وأنه شيعي وهو أبعد ما يكون عن التشيع. هذا كلام الذهبي الذي كنت أريده. أحسنت. نعم كيف من زعم أن شيعي فهو مفترن. من يقول يعني من زعم أن الشافعي فهو مفترن؟ طيب أحسنت. نعم لا شك أنه مفترن على هذا الإمام. جرنا أبو سعيد إلى هذا الفائدة الطيبة من أئمة الدين في الدفاع عن الشافعي وأنه ليس بشيعي فيرد على هذا الصوفي المتهوك الذي يسعى سعيا حثيثا إلى أن ينسب الشافعي إلى الشيعة وهو أبعد ما يكون عن التشيع. بل هو يحب معاوية. الشيعة ما يحب معاوية. انظروا لنا هل ذكر في الأمة حديث عن معاوية أو لم يذكر شيئا. أما هم يذكرون معاوية ولا حول معاوية. مو من حول الصحيحين. قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الشافعي فقال لقد من الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير. فقيل له يا أبا عبد الله كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه، يشير إلى التشيع وأنهما نسباه إلى ذلك. فقال أحمد بن حنبل ما ندري ما يقولان، والله ما رأينا منه إلا خيرا. قلت من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترٍ. هذا كلام الذهبي رحمه الله. قال الذهبي قلت من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترٍ لا يدري ما يقول، والله إنه مفتري وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيكون الشافعي حجيجة يوم القيامة، وذكر ما أشرنا إليه قبل. قال حججنا مع الشافعي فمرتقى شرفا لهب طواد له يبكي وينشد. أخذ الظلم هذا مرارة، الظلم تعب، أن يرمى الشخص بشيء وهو أبعد ما يكون عنه، مثل هؤلاء الفجرة الحزب الجديد الذين يقولون الشيخ يحيى يتكلم في الصحابة وأنه رافضي، لا إله إلا الله يا جماعة، هؤلاء عندهم خوف من الله؟ والله ما عندهم خوف من الله، أنه يتكلم في الصحابة ويسب عائشة، يتكلم في عائشة، إيش من ظلم هذا؟ فعلى هذا يتسلى الشخص إذا رمي بشيء هو أبعد ما يكون عنه. هذه الأمة ما شاء الله ما شاء الله مواضع يذكر فيها معاوية، مواضع كثيرة. قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال مؤذنه، الأم هذا الشافعي كما قال مؤذنه، حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال حي على الفلاح قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وبحديث معاوية نقول، وهو يوافق حديث أبي سعيد. هذا شيعي هذا، والله ما يقول بحديث معاوية لا محل معاوية، معاوية كافر عندهم. فمن هو كهف المنافقين عند الصوفية؟ من هو كهف المنافقين عند ذاك المتهوق حق أمس؟ ها؟ من هو؟ أبو سفيان. أحسنت، أبو سفيان. وماذا قال في معاوية؟ يا أبا عبد العزيز؟ ها؟ عدو الله. وماذا قال في أمه؟ آكلة الأكباد، آكلة الأكباد أو الكبود. المعاوية من المجرمين. الله يقطع دابرك، لا إله إلا الله. هؤلاء شيعة روافض ربما بلغوا حد الرفض، الله يفضحهم. قال سيفتح الأخ يوسف اللحجي من يوم غد الاثنين إن شاء الله تعالى درسا في الباعث الحثيث من مصطلح الحديث، الزمان 11 صباحا، مكان السكن على مدرسة الأولاد سابقا، جزاك الله خيرا. وننصح الإخوة بالاجتهاد يا أخوان في العلوم جميعا، فإننا نرى عزوفا عن هذه العلوم ولا سيما المصطلح، وهكذا أيضا أصول الفقه، فنرى كثيرا من أبناء صلحهم الله عندهم عزوف عن هذه الفنون المهمة لطالب العلم. فالبيقونية يفتح وما يدخل إلا واحد، ثم هذا الواحد ينسحب ويبغى المدرس وحده، لا إله إلا الله، إيش الزهد هذا؟ هي فرص. بيقونية مفتاح لعلم المصطلح، الأجرومية مفتاح لعلم النحو، والرحبية للفرائض، هذه مقدمات. وما هو الذي في الأصول مفتاح؟ منظومة العمريطي، أحسنته، الذي نظم فيها كتاب الجويني الورقات، فهو مفتاح لعلم الأصول. هذه كتب مفاتيح ينبغي أن يعتنى بها، وهكذا يعتبر كتاب الشيخ العثيمين رحمه الله الذي ألف في الأصول مفتاحا سهلا ميسرا جميلا. وقال آخر لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. قال: موقفه من الرافضة رحمه الله عن غيلان بن المغيرة المصري قال: سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وعن المزني قال: أنشدني الشافعي من قيله: شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلصه، وإن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم مقتدى بهداهم لح الله من إياهم يتنقص إلى آخر هذا الكلام الجميل الذي يدل على أنه بعيد عن هذا البلاء. ما أفجرهم. وهكذا بعض الطيبين الذي يسيطر على قلبه الحسد قد يقع في شيء من هذا البلاء والعياذ بالله ويفجر، وهو رجل طيب وفيه خير، فربما يحمل الحسد على مثل هذه الأشياء، وهو فيه خير ورجل صالح ربما، لكن الحسد هذا بلاء. وقال: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي: يا ربيع، اقبل مني ثلاثة لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا، ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. جزاك الله خير.